البخاري انتبه لهذا مرة عندنا حديث 4233. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي أن أبا ابن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال أبو هريرة يا رسول الله هذا قاتل هذا قاتل ابن قوسل. وقال أبان لأبي هريرة هذا أبان لأسلم كان كافرا وقتل أحد المسلمين في إحدى المعارك. وأبو هريرة حينما جاء هذا الرجل مسلما أبو هريرة تكلم أخرج عورة لهذا الصحابي الجليل. قال وعجبا لك وبر شوف يعني هذا يذم أبا هريرة في قولته هذه شوف ابن حجر قل وبر بفتح الواو وسكون الموحدة دابة صغيرة كالسنور وحشية كما في فتح الباري. قال وعجب لك وبر تدأذأ من قدوم ظأن ينعى علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده. يعني شوف هذا اللي كان كافر وقتل مسلما ثم أسلم في هذا الواقع ماذا يذكر نعمة الله يذكر نعمة الله على الصحابة الذي استشهد على يديه ويذكر نعمة الله أنه لم يقتل كافرا وذم أبا هريرة وصفه بالوبر في هذه القضية لأنه يعني ينعى شيء عفى الله عما سلف كما في الآية 95 من سورة المائدة. نعم فهذا هو فيما يتعلق بالوبر. قال هنا هو الوبر والضب جدي والجدي معروف والنصوص هنا قرأناها فيما يتعلق بالوبر. قالوا الوبر والضب طبعا الضب معروف الضب ولا أدري هل توجد صورته هنا أم لا توجد صور حقيقة صور أصبح بعيدة عليهم. أين يقول هنا في عن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففزر ظهره فقدمنا على عمر رضي الله عنه فسألناه فسأله أربد فقال عمر رضي الله عنه احكم يا أربد قال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال عمر رضي الله عنه إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم أمرك أن تزكيني. شوف كيف كان عمر بن الخطاب شديد وكان ينتفع من كل طالب علم وكان يعلمهم. فقال أربد أرى فيه جزيا يعني في من قتل ضبا قد جمع الماء والشجر. فقال عمر رضي الله عنه فذاك في حال حديث في سنن الكبرى البيهقي وهو أيضا في مسند الإمام الشافعي وأنت الأرقام قد سولتها يا بني فيما تحلق أرقام المسند وهي مهمة. قال الوبر والضب جدي. قال واليربوع اليربوع اللي هو يسمى الجربوع هو اسمه الجربوع ويقال اليربوع في العرب أحيانا تبدل كما تقول رجال يقولون ريال أحسن فهذا العرب تبدل هذا والجربوع هو حلال أكل. وعن مجاهد بن مسعود حكم في الجربوع بجفرة أو بجفرة أو جفر يعني هو الجفرة هي الأنثى من المعز الصغيرة التي لها 4 أشهر الأنثى الصغيرة التي لها 4 أشهر. طبعا الجربوع يحل أكله لأن العرب تستطيبه وتحله. طبعا السابق كانت تأكلون الجربوع حاليا الناس أصبحت لا تأكله بعد أن أفاء الله عليهم باللحم الأبيض واللحم الأسمر. يعني والد يرحم الله كان يذكر لنا كيف كانوا يأكلون الجربوع. قال عطاء وأحمد بن المنذر وأبو ثور وقال أبو حنيفة لا يؤكل لأنه من الحشرات. دليلنا أن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا فيه جفرة إذا قتله أو أصابه المحرم منهم ابن مسعود والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يأخذ من فقه ابن مسعود. وأن الأصل الإباحة إلا ما خص بالتحريم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دبا مسفوحا أو لحم خنزير. وطبعا ثمة أمثال فيما يتعلق بالجربوع يقال أضل من ولد اليربوع على ما الولد يضيع. وقال كالمشتري القاصعاء باليربوع يعني مثل القاصعاء يعني واحد يشتري شيء ويغبن قل مثل القاصعاء في اليربوع لأنه هذا الجربوع حينما يحفر حفرة في الصحراء تجده يحفر حفرة يدخل منها هذا يسمى القاصعاء ويحفر حفرة بحيث يجعل غشاء السقف خفيفا بحيث ترى الشمس منها خفيف جدا فإذا دخل الدويبة عليه من هنا يخرج من هنا هذا يسمى النافقاء وهذا يسمى القاصعاء. فتس المنافق حينما يظهر شيء ويخفي شيء أخذ هذا الاسم من البيت الذي يجعله الجربوع للهرب ويسمى بالنفقة. أما هذا المكان الرسمي لقد تدخل تراه دويبة ثم تتبعه لتقليل يسمى القاصوعة. فشخص لما يشتري شيء ويضل يسمى كالمشتري القاصوعة بالجربوع وهكذا. طبعا له خواص. وفيما يتعلق بالتعبير أيضا هذا علم التعبير علم وطالب علم لابد له أن يكون له يعني سهم فيما يتعلق بتعبير قال الجربوع في الرؤيا يدل على رجل حلاف كذاب فمن نازعه نازع إنسان كذلك هذا الجربوع فالإنسان ينازع يربوع في المنام فهو ينازع إنسان حلاف كذاب هذه لماذا باعتبار أن الجربوع له قاصعة وله نافقة فهو يخدع كل حلاف الكذاب يخدع ويأكل الناس بالباطل ثم قال ويربوع جفرة وهو الجدي الذي له أربعة أشهر فقط وهو الصغير من المعز الجفرة هو الصغير من المعز طبعا نجد بعض الطيور سمي جفرة وكأنه لأنه يشبه الجفرة من المعز هذا الطير يسمى إذا عند بعض الناس الجفرة قال هنا والأرنب والأرنب هو معروف وقضى عمر رضي الله عنه في الأرنب بعناق وفي الربوع بجفرة وقضى في الضب بجلي والحديث في كتاب أم الشافعي وأيضا في مسند الشافعي طبعا كل حديث في مسند الشافعي وأيضا موجود في كتاب الأم لأن الشافعي رحمة الله عليه لم يصنف مسندا من إذن من أين جاء يا هيثم مسند الشافعي نقول الشافعي لم يؤلف مسندا عندنا مسانيد إحنا جاءوا إلى كتب الشافعي فاستخرجوا منها تلميذه استخرج الأحاديث وأحسن من خدمها من سنجر الجالي المتوفى عام 43 و 700 فجمعها في كتاب وخرجها ونسب كل حديث إلى موطنه من مؤلفات الإمام الشافعي فقال هنا وجربوع جفر وهو الجدي قال والأرنب عناق والأرنب طبعا الأرنب معروف فيما يتعلق بالأرنب والعناق له الأنثى من ولد المعز والجبع أعنق وحديث أبي بكر الصديق معروف لو منعوني عناقا كان يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم بالموقف العظيم الذي وقفها في قتال المرتدين قال الأرنب عناق طبعا هذه المشابهة بين الأرنب وبين العناق وهي الصغيرة من المعز قال والحمامة شاك والحمامة شاك عن ابن عباس قال في الحمامة شاك لا يؤكل منها يتصدق بها والحديث عند البيهقي في السنن الكبرى الجزء الخامس صفحة 205 لأنها تشبهها في عب الماء عند الشرب ثم قال بعض الصيد الحرم طبعا لما تحدثنا عن المحرم أنه يحرم عليه كثير من الصيد يتحدث عن صيد الحرم يقول يحرم صيده على المحرم والحلال يعني حدود الحرام يحرم على أي إنسان صيد الحرام سواء كان محرما أو غير محرم بل لا ينفق صيده وقبل سنوات كان على قناة المجد يأتون بصورة وكأنها جمع في داخل الحرم مجموعة من الحمام ثم يأتي فتى يأتي ينفر هذا الشيء فهذه الصورة ليست بحسن ثم الحمد لله قد رفعت هذه الصورة وحديث ابن عباس في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقبضته إلا من عرفها فحرم الحرم يحرم فيه الصيد بل يحرم فيه تنفير الصيد ليس فقط الصيد على المحرم وعلى من كان حلالا قال وحكم صيده كصيد المحرم يعني مثل المحرم إذا صاد صيد يجب عليه الفداء أيضا الحلال إذا صاد صيدا في الحرم يجب عليه لهذا فمجرد تنفيره محرم فكيف بقتله ثم قال ويحرم قطع شجره اللي هو الأخضر أما اليابس فلا بأس بقطعه لأنه في حكم التالي أما الشجر فيحرم قطعه وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر طبعا هذا الإذخر يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حرم هذا الشيء طلب ابن العباس أن يستثنى الإذخر البخاري بور في كتاب الجنائز وانظر إلى دقة البخاري في هذا قال باب الإذخر والحشيش في القبر هذا شيء مهم لما الإنسان يوضع باللحد بس الآن ماذا تصنع الناس يصنعون يضعون الشلب والأولى أن يوضع اللبن كما قال سعد بن أبي وقاص قال انصبوا علي اللبن نصا يعني يوضع فينصب اللبن هكذا وهكذا الآن لما نتكلم مع من يسكن يريد العجلة يقول إذا وضعنا اللبن هذا سوف يسقط وهو صار أنه لا يسقط إذا بني اللبن بناء هكذا ثم يهان التراب لا يسقط اللبن على المجد. وهنا في مكة طلبوا من المستثنى الإصرح حتى يوضع في بعض الفتحات حتى لا يتساقط شيء على الميت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من النهار لا يبتلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا المعرف. شوف، فقال العباس اللي هو والد عبد الله، والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أيهما أكثر شهرة، العباس أم شهرة عبد الله بن عباس؟ عبد الله بن عباس بسبب العلم الذي ملأ الأرض علما، واشتهر عدد كبير من التابعين من حمل العلم عنه. فقال العباس إلا الإذخرة لصاغتنا وقبورنا، يعني استخدم في البيوت ما يتعلق في السقوف في البيوت، لصاغتنا مقصود ثم يشتغل بالنجارة. فقال إلا الإذخر، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإذخر للناس. فقال إلا الإذخر وهو نوع من نبات الحرم، فإنه يجوز أخذه أخضرا ويابس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لما ذكر أنه لا يقتلى خلاف. قال إلا الإذخر. قال ويحرم صيد المدينة، طبعا المدينة لم تكن حرم، أول من حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أما مكة فأول من حرمها إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. شوف صيد الحرم فيه الجزاء، يعني فيه بيت الله، ومن دخله كان آمن حتى الحيوان. أما المدينة فيحرم الصيد، لكن من فعله عليه أن يستغفر ولا جزاء فيه. ويباح الحشيش. شوف قد قضية الجزاء، حتى قد يقول قائل يعني لماذا تضعون الجزاء؟ إذا قتل شخص صيدا أو قطع شجرة، طبعا في الحرم المكي لو فرضنا أن قطع شجرة كبيرة عليه بدنا، وإذا قطع شجرة صغيرة عليه شاة، فهذا قضاء الصحابة. أما في الحرم المدني شخص قتل صيدا أو قطع شجرة أو أزال حشيشا وهو داخل حدود حرم المدينة المنورة، ويجوز أن نقول منورة خلافا لمن أبى، لحديث أنس يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أنار منها كل شيء، ولما مات أظلم فيها كل شيء. يقول فإنه يأثم ولا جزاء ولا ضمان عليه، لا جزاء ولا ضمان عليه للاستقراء. من أين أخذنا لاستقراء النصوص؟ حيث إنه ثبت بعد الاستقراء والتتبع لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا لا يحكمون على من فعل ذلك بشيء، يعني لم يرد أنهم أوجبوا على من فعل شيء جزاء. فإن قلت لما شرع هذا في المدينة خلافا لمكة، قلت لأن حرمتها أدنى من حرمة مكة. قد يقول قال لما قلت حرمة المدينة أدنى من حرمة مكة، حيث أن مكة فيها بيت الله تعالى، حيث أن مكة فيها بيت الله، ويحمي الله تعالى من حام حول بيته، إلا يجب دخولها بغير إحرام من أراد النسك. شوف من أراد لا يدخلها إلا بإحرام، حرمة البيت، وتؤدى فيها المناسك وتذبح فيها الهدي بخلاف المدينة كما هو معلوم. طبعا سميت مدينة مدينة لاشتقاق ذلك من الدين، المدينة باعتبار أنه غلب عليها ماذا؟ الدين. وكانت تسمى يثرب بغض اسم قبيح، وحينما ذكر في سورة الأحزاب لم يذكرهم إنما ذكرهم المنافقون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالمدينة وقال التي يقال لا يثرب، كأنه ذم هذا الاسم لأنه من التثريب اللي هو ماذا؟ اللي هو اللون، فغيره وسماه طيبة وطابة في الإيمان وخرج من الخبر. وأيضا من أجل يعني تفاؤل بأن تطيب لأصحابه لما دخل المدينة تمرضوا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل حماها إلى الجفة، وهي أيضا قد طابت من الشرك والقوت، سميت بطيبة وسميت بطابة. طبعا فقط عندنا الحرم المكي والحرم المدني، ما عندنا حرم بعد لما يقال الحرم لما يقال عند المقدس وثالث الحرمين، هذا خطأ، هذا من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس، فلا يقال الحرم الثالث، نعم يقال إلى القبلتين لكن لا نقول ثالث الحرمين. فقال هنا ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوهم، وحرمها ما بين عير إلى ثور كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.